الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 30 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا مع هذا الإمام الكبير، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، الذي شرح في هذا الكتاب المختصر عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسبها إلى أهل السنة والجماعة، ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. ولا زال في كلامه عن مسائل تتعلق بالرؤية، وكان ذكر أن الرؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة حق أثبته الله تبارك وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم في كل ذلك أو في كل ما قال الله تبارك وتعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم الانقياد والتسليم، وعدم الاعتراض وعدم الرد أو التحريف من أجل الإبطال أو عدم العمل أو العلم. ثم قال رحمه الله تعالى مسألة مهمة وقاعدة مهمة، وكانت سبقت الإشارة إليها، وهي قوله رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني أن الله تبارك وتعالى منزه عن الخلق كلهم من ناحية صفاته جل وعلا وجلاله وكماله، فلا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهو الموصوف كما قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. يعني أنه أحد فرد صمد، منعوت بنعوت الفردانية، يعني أنه فرد جل وعلا. وإذا قلت أحد أو واحد أو فرد، كل ذلك معناه واحد، معنى ذلك أنه له التوحيد المطلق جل وعلا، فليس من خلقه أحد يشبهه، ولا يشبه تبارك وتعالى أحدا من خلقه، لا في أفعاله ولا في صفاته تبارك وتعالى. ثم قال المصنف: ليس في معناه أحد من البرية، يعني كل من سواه مخلوق، وكل من سواه لا يشبه الله تبارك وتعالى. وقرر قبل ذلك قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني بذلك أن الواجب على المسلم أن لا ينفي صفات الله عز وجل. يعني هنا قرر أمران مهمان وقاعدتان أساسيتان في صفات الله تبارك وتعالى، وقد سبقت الإشارة إليهما. الصفة الأولى أو القاعدة الأولى هو إثبات كل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من صفاته جل وعلا. لا ننفي شيئا من الصفات، لا ننفي شيئا من صفات الله عز وجل، لأن هذا القرآن قد الله تبارك وتعالى قد ذكر فيه في مواطن كثيرة صفات الله عز وجل، هل ذكرها لننفيها أو ذكرها لنؤمن بها؟ ذكرها لنؤمن بها ونتعرف على الله تبارك وتعالى بها. فإذا قال عن نفسه تبارك وتعالى إنه الغفور الرحيم، نعرف من ذلك أنه موصوف بصفة المغفرة وصفة الرحمة، ونتعامل مع هذه الصفة وفق ما وصف الله عز وجل، فنطمع في رحمته ونطمع في مغفرته. وإذا أساء الإنسان رجع إلى الله لأنه غفور رحيم، وإذا رجا أمرا أو رغب في أمر مما يجوز له استعطف الله تبارك وتعالى وسأله وانطرح بين يديه رجاء رحمته تبارك وتعالى، فهو الرحيم الغفور. وكذلك إذا جاء في أوصاف الله عز وجل أنه شديد العقاب وأنه تبارك وتعالى يعاقب المسيء ويحسن إلى المحسن، فإن الإنسان يستفيد من هذه الصفات أن يخاف الله تبارك وتعالى ويتوقع أن يقع في مساخطه ويتجنب هذا الأمر، حتى لأن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، فالإنسان يستفيد من هذه الصفات. وإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه خلق آدم بيده تبارك وتعالى، نستفيد من هذا كرامة عظمى لنا نحن أبناء آدم، فإنها كرامة لأبينا تبارك وتعالى، كرامة عظمى أن يباشر الله تبارك وتعالى، أو أن يفعل الله تبارك وتعالى، أو أن يخلق الله تبارك وتعالى مع جلاله وجماله وكماله وعظمته آدم عليه الصلاة والسلام بيده، فيميزه تبارك وتعالى عن سائر خلقه بأن يخلقه بيده خلقا مباشرا، كما قال الله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فالله تبارك وتعالى أكرم آدم عليه الصلاة والسلام بهذا، فنستفيد من ذلك إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ونستفيد من ذلك إكرام الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر ما جاء في الصفات الواردة في الكتاب أو في السنة، فإنها لم تذكر عبثا، لم تذكر هذه الصفات في الكتاب والسنة عبثا، إنما هي في الحقيقة أمور نحتاج إليها في حياتنا الدينية وحياتنا اليومية وتعاملنا مع ربنا تبارك وتعالى، نحتاج إليها يعني حاجة عظيمة. لهذا لما سمع أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يضحك لما يرى من قرب غيره وقنوط عباده، يعني أن العباد يكونون قانطين من المطر، فالله تبارك وتعالى يضحك من ذلك لأنه سيغير عليهم قريبا. فقال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما دام أن ربنا تبارك وتعالى يضحك، فمعنى ذلك أننا لن نعدم منه خيرا. فإذا هذه الأمور حين يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يعرفنا بربنا تبارك وتعالى، أو يذكرها الله عز وجل، إنما يعرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه لنستفيد منها. فكلنا نستفيد ونعلم ونتيقن أننا حين نعلم أن الله تبارك وتعالى سميع بصير، فأنت في الأرض والله عز وجل فوق العرش، فحين يقول الله عز وجل إنه كان سميعا بصيرا وهو تبارك وتعالى معنا، كما قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فهذا كله نستفيد منه أن الله تبارك وتعالى قريب منا. فأنت إذا لك حاجة إلى الله عز وجل تهمس بها همسة لله تبارك وتعالى، وتقول في نفسك وتقول في بلفظك الخفيض: يا ربي أنا كذا وكذا وعندي حاجة كذا وكذا. إنما تفعل ذلك لأنك تعلم أن الله تبارك وتعالى يسمعك، لأنك تعلم أن الله عز وجل يسمعك. من أين أخذت هذه المعلومة؟ هذه أخذتها من كلام الله عز وجل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما لو لا سمح الله أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فأنت عليك أن تختفي عن نظر الله، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو يعلم ما ستفعل، وهو يراك تبارك وتعالى، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، فهو تبارك وتعالى يراك، فأين تختفي لتواقع معصية تغضبه تبارك وتعالى؟ لا يجوز لك أن تختفي، ولا يجوز لك أن تحاول أن تختفي، لأن الله تبارك وتعالى يراك. هذه فائدة واحدة من فوائد كثيرة نستفيدها بهذه المعلومات التي أعطانا الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بعلمه، يعني يعلم تبارك وتعالى حين أنزل هذا القرآن حاجاتنا، يعلم حاجاتنا تبارك وتعالى، ويعلم ما الأمور التي نحن نحتاج بها إليه، فلذلك أعطانا دينا على مقاسنا وعلى مقاس حاجاتنا وعلى مقاس مطالبنا منه سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصفات لم تذكر عبثا، ولم تذكر سدى، ولم تذكر لننفيها أو نعرض عنها أو لا نفهمها، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فكان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يرفعون أصواتهم بالدعاء إلى الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعوا، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فالله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذا نحن أمام صفات جلال وكمال نحتاجها كل لحظة في حياتنا، نحتاجها كلما تحركنا حركة أو سكننا سكنة أو تقلبنا تقلبا أو ذهبنا مذهبا أو جئنا أو دخلنا أو خرجنا، نحتاج هذه الصفات ونحتاج هذه المعرفة. ويجب أن تتيقن أن الله تبارك وتعالى لم يملأ كتابه بذكر هذه الصفات لنأتي عليها ونشطبها واحدة واحدة، لم يأتي عليها لنشطبها واحدة واحدة بالأهواء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة، لما قال عليه الصلاة والسلام: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن ربنا تبارك وتعالى يضحك إلى عباده لما يرى قرب غيره وقنوط عباده، لما قال الصحابي رضوان الله تعالى عليه: لن نعدم من رب يضحك خيرا، ما اعترض عليه عليه الصلاة والسلام ولا رد عليه عليه الصلاة والسلام قوله وقال: لا تقل إن الله يضحك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر أهل الجنة خروجا من آخر أهل النار خروجا من الجنة ودخولا إلى النار، فإن هذا الرجل لما جاء إلى الجنة وجدها ملأة، فقال الله تبارك وتعالى له: ادخل. قال: يا رب الجنة ملأة، أين أذهب؟ قال: أيكفيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها، يعني أعطيك ما ترى في هذه الدنيا من الأملاك التي لا حد لها والمليارات التي لا حد لها في هذه الدنيا، أعطيك إياها وعشرة أمثالها. قال هذا الرجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يعني الجنة ملأة ليس فيها مكان، وتقول: أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين لما قال الرجل هذا الكلام. قال: إني لا أهزأ بك، ولكني على ما أشاء قدير، يعني الذي أشاءه أفعله تبارك وتعالى. فإذا قال إنه سيعطي آخر أهل الجنة دخولا الجنة الدنيا وعشرة أمثالها، معنى ذلك أني قادر على أني أفعل ذلك. فإذا هذه الصفات، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من ضحك رب العالمين. نقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أخطأت؟ نقول: أخطأت أيها النبي؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا أن نقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم البشرية الخير، وهو الهادي لدين الله، وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وأعلم بني آدم بربه عز وجل وأتقاهم لله كما قال إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، فكيف نعترض عليه عليه الصلاة والسلام؟ إذن نحن نتعامل مع هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نضعها في أعيننا ونضعها على رؤوسنا ونعلن بألسنتنا وقلوبنا قبولها والإيمان بها والاستفادة منها، لأنها كما قلت لم تذكر عبثا ولم يذكرها الله تبارك وتعالى سدى، إنما ذكرها لنستفيد منها، كما قالت عائشة رضوان الله تعالى عليها لما سمعت المجادلة في طرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكو إليه حالها مع زوجها وتقول إني لما نثرت له بطني ظاهر مني، يعني أين أذهب يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لها جوابا عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما ينطلق مما يوحي الله تبارك وتعالى إليه. فأنزل الله عز وجل عند ذلك قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم ذكر الآيات المتعلقة بالظهار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي طرف البيت ويخفى علي بعض كلامها. رب السماوات والأرض من فوق سبع سماوات سمع كلامها ولطف بها ورحمها تبارك وتعالى. هذه معاني نحتاجها كلها، نحتاجها جميعا حين نقرأ في صفات الله عز وجل، حين نتدبر كلام الله تبارك وتعالى حقا نحتاج إليها، وكما قلت نحتاجها في كل نفس من أنفاسنا وفي كل حركة من حركاتنا وفي كل سكنة من سكناتنا، نحتاج هذه المعارف عن ربنا تبارك وتعالى، نحتاجها حقا لأنها أصل من أصول ديننا، لأنها ماذا؟ أصل من أصول ديننا. فهنا نأتي إلى كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهو قوله ومن لم يتوقع النفي، يعني نفي صفات الله معنى ذلك تعطيل صفات الله. وقد نسأل الله العافية ابتلي طائفة من المسلمين بأنه إذا جاءت الصفة من صفات الله عز وجل يشطب عليها. سبحان الله، أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى أعلم حيث أنزل كتابه وأعلم بكلامه وأعلم بمراده، فأنت تأتي على هذه الصفة وتشطبها؟ سبحان الله. لا شك أن هؤلاء يعني قد فتنوا في دينهم، وإلا ما كان ينبغي أن يفعلوا ذلك. لهذا يقول رحمه الله ومن لم يتوقع النفي، يعني نفي الصفات وتعطيل صفات الله عز وجل، والتشبيه يعني أن يشبه صفات الله بخلقه. فنحن إذا قلنا إن الله سميع بصير والإنسان خلقه الله تبارك وتعالى سميعا بصيرا، فهذا لا يعني أن سمعنا وبصرنا يشبه سمع الله وبصره، حاشا وكلا، بل الله له سمعه الذي يليق به فلا يخفى عليه صوت في الأرض ولا في السماء، وبصره له الذي يليق به فلا يخفى عليه شيء يرى في الأرض ولا في السماء، لا يمكن أن يكون شيئا موجودا ويخفى على الله تبارك وتعالى. أما نحن هذه الجن تأتي والملائكة تأتي وحولنا ولكننا لا نراه، ولكننا لا نراه. فإذا هذه الصفات كما قلت ننتبه لها من هذين المرضين، وهو التعطيل والتشبيه، وهذا واضح في قول الله تبارك وتعالى في آية واحدة جمع فيها بين النفي والإثبات، نفي التشبيه وإثبات الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غاية في الجمال هذه الآية، وغاية في الحكمة، وغاية في الدلالة على على على قواعد مهمة جدا في صفات الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل مسلم منا وأنا متيقن أن جميع المسلمين حتى العوام إذا قرأوا في كلام الله عز وجل أدركوا المعاني التي يريدها تبارك وتعالى فيما يتعلق بصفاته جل وعلا. فلو سألت إنسانا عاميا عن الله تبارك وتعالى أينه لقال لك وهو يقرأ القرآن بكل سهولة: الله تبارك وتعالى كما يقول الرحمن على العرش استوى، وهو مرتاح ومطمئن. لماذا؟ لأن هذه صريحة. ولكنك إذا سألت بعض هؤلاء المتكلمين ربما أخذ يلف ويدور ويلف ويدور ثم لا يعطيك شيئا، أو يعطيك شيئا يعني يزهدك في كلامه، نسأل الله اللطف والمعافاة، مع أن الأمر أسهل بكثير من هذا. فنحن في الحقيقة نحتاج لمثل هذه القواعد التي ذكرها هذا الإمام العظيم الطحاوي رحمه الله تعالى هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وتعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. هنا هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو لا يزال يتكلم عن صفات الله عز وجل، يقول: وتعالى عن الحدود والغايات. يعني يقصد بالحدود يعني المقدار الذي يمكن أن نقدر به الله تبارك وتعالى، والغايات يعني الغايات التي ينتهي إليها ربنا تبارك وتعالى، فهو جل وعلا أجل من ذلك كله. فكما قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه المعاني إذا أردت أن تتفكر في قول الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أنت لا تستطيع أن تقدر الأرض حقيقة، ولا أن تقدر السماوات، فضلا عن أن تقدر من جعلها تبارك وتعالى وطواها بيمينه كما يطوي كطي السجل للكتب، لا يمكن بحال من الأحوال، ولا عقلك يتحمل هذا، ربما يتفجر الدماغ لو أردت أن تديم الفكر في هذا، لا تستطيع. إذن عليك أن تستفيد من هذا المعنى وتقرره، وتتوقف عند الحدود الذي حد لك، لأن طاقتك ومعرفتك وقدرتك ضعيفة، لا تستطيع أن تصل إلى ذلك، وإنما استفد من هذا وآمن به. فالإمام رحمه الله تعالى يقول: فالله تبارك وتعالى يتعالى عن الحدود والغايات، يعني عن الحد الذي نعلمه عنه، أو نستطيع أن نقدره عنه. نحن لا نستطيع أن نقدره، لأنه تبارك وتعالى لم يقدر لنا نفسه. لهذا كان من كلام أهل العلم كما يقول أبو داود الطيالسي رحمه الله: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون، يعني لا يجعلون حدودا لصفات الله عز وجل، ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، يعني لو سئلوا عن شيء من صفات الله عز وجل يثبتون الآيات التي تثبت أو النصوص التي تثبت هذه الصفات ويتوقفون. وهذا قول كل أهل العلم السلف جميعا، يقولون إن صفات الله عز وجل قراءتها هو تفسيرها. لأني لو قلت لك إن الله تبارك وتعالى قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ستأتي على تفسير أن الله تبارك وتعالى له يدان، لكن لو سئلت بعد ذلك ماذا يعني يدان، ليس هناك تفسير لها، ما هو ليس لها معنى، لها معنى، نعم أنا أقول يد فالله تبارك وتعالى له يد، لكن كيف يده لا أعلم. فالتفسير يعود إلى الكيفية، فأنا لا أفسرها، لا يمكن أن تفسرها، لكن ليس لها معنى، بل لها معنى. كذلك إذا قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، نحن نفهم أن معناه أنه فوق العرش تبارك وتعالى، ما عدا ذلك ليس له، يعني ليس هناك كلام نقوله. فلو سأل سائل أين الله تبارك وتعالى لقلنا كما قالت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم جوابها: في السماء. فوق العرش تبارك وتعالى. ونتوقف هنا. فلهذا السلف لا يحدون في ذلك حدودا، يعني لا يقدرون مقادير، لأن الله تبارك وتعالى فوق تقديرنا، كما أنه من وجه آخر لم يخبرنا بذلك، ولا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. وسيأتي الكلام على المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات ولكنه لم ير الله عز وجل، ولم يخبرنا بتحديدات، أخبرنا بتحديدات عديدة رآها في السماء عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يخبرنا بشيء يتعلق بتحديد لله تبارك وتعالى. فإذا نحن الدين والإيمان ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن نقف عند الحدود الشرعية لا نتعداها، حتى يسلم لنا ديننا ونكتفي شر أن نكون نتقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، أن نكون نتقول على الله عز وجل بلا علم، وذلك من أعظم الإجرام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا نحن في حقيقة الحال الحدود هذه ليس هناك نصوص تدل على الحدود، فإذا نحن هنا نتوقف ونقرأ قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ونقرأ قوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، ونقرأ قوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تضربوا لله الأمثال، ونتوقف عند هذه الحدود. فهؤلاء الأئمة قالوا إن الله لا يحد، ولكن ورد عن بعض أهل العلم القول بالحد، ولكن له معنى آخر ليس هو المعنى المنفي هنا. فإن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول لما سئل كيف نعرف ربنا أو بما نعرف ربنا، قال: نعرفه بأنه على العرش، قيل بأنه على العرش بائن من خلقه، يعني غير متصل بالخلق تبارك وتعالى، بل هو جل وعلا هو الذي يحمل العرش ولا يحمله العرش. نحن أحدنا يحتاج إلى الكرسي ويحتاج إلى السرير ليضطجع عليه أو ينام عليه، الله تبارك وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه ليس لأنه محتاج إليه، إنما لأمر أراده تبارك وتعالى، وهذا من بهاء الملك وجلال الملك. وعرش الله تبارك وتعالى لا أحد يستطيع أن يقدر قدره، والكرسي كما قال الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي كما يقول ابن عباس كالمرقاة بين يدي العرش، يعني كالدرجة بين يدي العرش، العرش أعظم من ذلك وأكبر، إذن ماذا العرش؟ لا نستطيع أن نقدر قدره. كرسيه وسع السماوات والأرض، لا نستطيع أن نقدر قدره حقا، لا نستطيع، إنما نأخذ هذه المعلومات كما قلت نستفيد منها في ديننا وفي تعظيم ربنا تبارك وتعالى. فعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول لما سئل بما نعرف ربنا، قال: بأنه على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد، قيل بحد، قال بحد. مراده رضي الله عنه ماذا؟ أنه أن الله تبارك وتعالى ليس متصلا بخلقه، لهذا قيل له بما نعرف ربنا أو أين ربنا أو نحو من ذلك، قال: نعرفه بأنه فوق السماوات، ليس ها هنا في الأرض كما تقول الجهمية، يعني أنه فوق خلقه تبارك وتعالى، منفصل، هناك فاصل بينه وبين خلقه، لهذا يقول أهل العلم بائن من خلقه، يعني مرتفع عن خلقه تبارك وتعالى، لأن هذا مقتضى الربوبية ومقتضى الغنى له جل وعلا، أنه مستغن عن الخلق كلهم، الخلق كلهم محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أما نحن وسائر الخلق كلنا محتاجون إليه، من أعلاهم من جبريل عليه الصلاة والسلام ذو القوة المتين إلى أقل رجل إلى أقل مخلوق من مخلوقات الله، كل هؤلاء محتاجون إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى هو المستغني جل وعلا وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فلهذا قال بحد بمعنى أنه غير مختلط بخلقه، هذا المراد هنا بحد، ليس حد يعني نعلمه أو نقدره، لا، إنما قال إنه بحد منفصل عن خلقه ليس مختلطا بهم، كما يزعم ذلك أصحاب وحدة الوجود، فإنهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى مختلط بهذا الكون، منبث في هذا الكون كله، وهذا كفر نسأل الله العافية من أشد الكفر وأقبحه، وليس هناك كفرا فيما أرى أشد منه كفرا ولا أقبح منه مقالا نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا نحن حين ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات، هذا له معنيان. المعنى الأول أنه تبارك وتعالى لا حد له نعلمه أو يمكننا أن نقدره جل وعلا لجلاله وعظمته وجهلنا بهذه الأمور، نجهلها نحن يقينا غاية الجهل وتمام الجهل. والأمر الآخر الذي فيه الإثبات وهو بحد، كما قال عبد الله بن المبارك ووافقه على ذلك كثير من أهل العلم ورووا قوله وما أحد منهم اعترض عليه، معنى ذلك بحد يعني فاصل، هناك فاصل بينه وبين خلقه، ليس متصلا بخلقه، ليس متصلا بخلقه، هذا مراده رحمه الله. فإذا يكون هذا القول من الطحاوي رحمه الله تعالى على كلا معنيين صحيح، على كلا المعنيين صحيح، فإننا نعرف الله تبارك وتعالى ولكننا لا نستطيع أن نقدر له قدرا ولا أن نقدر لمعرفتنا له قدرا سبحانه وتعالى. وكذلك نثبت أنه جل وعلا فوق السماوات غير مختلط بخلقه، بل هناك فاصل بينه وبين خلقه، فليس هو مختلط بخلقه ولا خلقه مختلطون به سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومما ينفى عن الله عز وجل الأركان والأعضاء والأدوات. هذا الكلام الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى بعض أهل العلم نقده عليه، لأن هذا من النفي الذي لم يدل عليه دليل، يعني الأدلة الشرعية لا تدل على هذا. قلنا إن الأئمة كسفيان وشريك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة كلهم قالوا إن الله تبارك وأنهم لا يحدون لله حدا، هذا الأدلة تدل عليه كما قلنا، ولا يحيطون به علما، فهذا دليل عليه. لكن مثل هذا النفي وهو نفي الأركان والأعضاء والأدوات، هذا لم يدل عليه دليل، لهذا نقده بعض أهل العلم على هذا القول، لأن هذا قد يكون مجال ليدخل منه أهل البدع، لأن الأركان الأجزاء والأعضاء هي كما يقولون الشيء المعضى يعني المفرق، والأدوات قد تكون الآلات التي تستخدم في الشيء. فإذا نفيتها عن الله عز وجل قد يأتيك واحد ويقول لك إن اليد عضو من الأعضاء، فإذا ما دام أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالأعضاء ننفي يد الله عز وجل. فكانت فتسلط بمثل هذا الكلام على نصوص الشرع فنفى دلالتها. وكذلك الأركان وكذلك الأدوات كلها تدخل في هذا المعنى. نحن أهل السنة عندهم قاعدة في مثل هذه الألفاظ التي لم يرد في الشرع نفيها ولا إثباتها، يسمونها الألفاظ المجملة، يسمونها ماذا؟ الألفاظ المجملة. فيقولون الألفاظ المجملة لا تثبت عن الله عز وجل ولا تنفى، لا نثبتها لله عز وجل ولا ننفيها، إنما كيف نتعامل معها؟ يقولون نستفسر صاحبها ماذا أراد، فإن كان أراد معنى شرعيا، معنى جائز شرعا، كأن يقول الأعضاء أقصد بها الأدوات المنفصلة أو الأدوات الأشياء المنفصلة، فنحن لا نقول بهذا. وإن قصد بذلك أن الله تبارك وتعالى لا يوصف باليد ولا بالقدم ولا بالوجه، فنحن نقول لا، الله تبارك وتعالى أثبت هذا. فإذا إذا ذكر معنى صحيح نحن نقبل المعنى الصحيح لكن نرد اللفظ، حتى لا يكون وسيلة إلى دخول أهل البدع. وإذا ذكر معنى باطل نرده، نرد اللفظ ونرد المعنى. والواجب هو الوقوف على الحدود الشرعية، هو الواجب هو الوقوف على الحدود الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطبنا بناء على علمه تبارك وتعالى بلغتنا التي نفهمها والتي أعطانا الدلائل والمصطلحات عليها. فإذا قال الله عز وجل مثلا قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النار أو النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، نثبت لله تبارك وتعالى من خلال هذا النص الوجه، أو ليس كذلك؟ نحن نثبته، ولكننا لنا حدود نتوقف عن عندها، فنقول لله وجه ونتوقف ونتوقف. إذا قيل لوجه ربنا نور، نعم نقول لوجه ربنا نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات، يعني النور الذي يتلألأ من وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. نحن نتوقف في هذه الحدود أو على هذا الحد ولا نتجاوزه. فإذا نحن أمام نصوص الشرع عندنا حدود ومصطلحات الله تبارك وتعالى أثبت لنا المصطلح مع القاعدة. فإذا قال له وجه نثبت له وجه. هل وجهه يشبه وجوه المخلوقين؟ نقول لا. لماذا لا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء. فإذا هذه القاعدة التي نأتي بها على مثل هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وعندها في الحقيقة يكون عندنا برد اليقين، برد اليقين وراحة الإيمان وبشاشته تدخل إلى قلوبنا، لأننا استعملنا كلام الله في مرادات الله المشروحة من كتابه ومن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون عندك في ذلك حرج. ولكنك لو دخلت في ذلك برأيك أو وهمك يقينا لن تخرج باليقين، لأنك تدرك أن هذا من رأسك، تدرك أن هذا من رأسك. فإذا قلت إن الله تبارك وتعالى لا يوصف باليد، إنما يقال يده قدرته، أو يده تبارك وتعالى لا أدري ما معناها، هذا لا يعطيك علما ولن تثق بهذا، لأن آخر يقول لك يده يده تبارك وتعالى، وهو قال عن هذا عن نفسه، فنحن نثبته لنفسه كما أثبته لنفسه تبارك وتعالى. فعندها تشعر أنك أنت متبع للسنة، متبع للقرآن، وذاك متبع لهواه ومراده، وليس متبعا للسنة ولا ما جاء عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القواعد التي هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، كما قلت هذه الألفاظ التي قال ويتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، هذا مما نقده أهل العلم، وإن كان قد يكون له معنى صحيح، لكنه مدخل لأهل الباطل، ثم إنه لم يأتي في الشرع ما يؤيده، فنحن نرده ولا نقبله، وإن كان الطحاوي على مقامه وقدره وجلالة شأنه رحمه الله تعالى في العلم، لكن الحق أحق أن يتبع، يجب على المسلم أن يكون إمامه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت لن تسأل في قبرك عن أحد من خلق الله عز وجل، سيقال لك من ربك، ما دينك، من نبيك، هل سيقال لك الطحاوي، هل سيقال لك البخاري، هل سيقال لك الإمام أحمد؟ لا يمكن أن يقال. فإذا أنت اعرف خراجك وجوابك الصحيح من خلال الاتباع للكتاب والسنة، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يشتت لنا أمرنا، فجعل قدوتنا واحد وكتابنا واحد وربنا واحد. لو كان قدوتنا أئمة متعددون لا تهنا في المتاهات، ولا ما عرفنا ولا ما ميزنا الحق من الباطل، ولكن الله عز وجل رحيم وجواد كريم عليم سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم، هذا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة جديدة، وهي معجزة من المعجزات وآية من الآيات التي أكرم الله تبارك وتعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وميزه فيما أعلم أو فيما يعني يظهر لي على سائر الأنبياء، فإنه لم يتحقق لأحد من الأنبياء هذا الذي حققه الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الكرامة التي أكرم الله تبارك وتعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإسراء به إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماوات العلى، فهذا أمر لم يتحقق فيما أعلم لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا لأحد من البشر إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإسراء والمعراج قد أثبته الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فأثبت في بداية سورة الإسراء قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. فأثبت في هذه الآية وفي هذه السورة التي تسمى سورة الإسراء هذا الحدث العظيم، وهو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس. وسبح الله تبارك وتعالى نفسه في بداية هذه السورة فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا دليل التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى الذي فعل هذا الأمر لعبده، وذكره عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة وهي صفة العبودية لله تبارك وتعالى. وسبق أن ذكرنا أن مقام العبودية من أعلى المقامات وأعلى ما يبلغ العبد أن يكون عبدا لله حقا، وهو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملك النبي أو أن يكون عبد الرسول أشار إليه جبريل عليه الصلاة والسلام: أنت طاما لربك، يعني تواضع لربك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أريد أن أكون عبد الرسول. فالله عز وجل أكرم هذا العبد الرسول بهذه الكرامات التي لم يكرم بها أحد من خلقه، فأسرى به تبارك وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ورأى من آيات الله تبارك وتعالى ما رأى عليه الصلاة والسلام. وفي قصة الإسراء له إسراء به عليه الصلاة والسلام لما أسري به عليه الصلاة والسلام وعاد من إسرائه ومن معراجه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأهل مكة، فكان منهم في ذلك التكذيب له عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر لذلك يقول بعض أهل العلم أو بعض المؤرخين الذين ذكروا السيرة أن هناك من الناس من فتن عن الإسلام بسبب ذلك، لأنه كيف رجل في مثل ذلك الزمان، طبعا في مثل هذا الزمان هذا أمر طبيعي أن تقول ذهبت إلى بيت المقدس وعدت، وربما تقول ذهبت إلى أمريكا وعدت، فكيف بمثل ذلك الزمان يذهب رجل في ليلة في أول الليل ويصبح وهو في بيته عليه الصلاة والسلام ويقول للناس حين يصبح: إني البارحة كنت في بيت المقدس. فلذا صفق الكفار وفرحوا بمثل هذه المقالة وقالوا له عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: تقول هذا يعني أمام الناس؟ قال: نعم أقول. فاجتمعوا عليه قالوا: ماذا تقول يا محمد؟ يعني يريد أن يستهزئوا به عليه الصلاة والسلام. قال: أقول إنه أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: فضحك الناس، فضحكوا، فقالوا له: إذا كنت أسري بك إلى بيت المقدس صف لنا بيت المقدس، فنحن نعرفه. وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبق له أن ذهب إلى بيت المقدس. قال: فسألوني عليه الصلاة والسلام عن أشياء لم أثبتها، يعني سألوني عن أشياء لم أدقق فيها وأتعرف عليها حقا وأستعد لمثل هذا السؤال. قال: فكربت كربة ما كربتها في حياتي، لأن هذا محك الإيمان والصدق والكذب، والمشركون حريصون على أن يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على تصديقهم وإيمانهم. قال فسألوني عن أشياء لم أثبتها فكربت كربة ما كربتها في حياتي عليه الصلاة والسلام. قال فرفعه لي جبريل، قال فرفعه لي جبريل أنظر إليه. قال فما سألوني عن شيء إلا أجبتهم عليه لأني أنظر إليه. فسبحان الله، فثبت الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وحقق مراده بتحقيق هذه المعجزة العظيمة، وهي الإسراء إلى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، كما أن المعراج أثبته الله تبارك وتعالى في 18 آية في سورة النجم في قوله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذه 18 آية أثبت الله تبارك وتعالى بها هذا الحدث العظيم، وهو معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى وفوق ذلك أيضا، وهذا كله كرامة من الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كرامة لا شك لهذه الأمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهنا نتوقف، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما يتعلق بالإسراء والمعراج. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.